50 languages. 17. 17. في البيت. A casa. هنا بيتنا. Aquesta és la nostra casa. فوق يوجد السقف. El teulat és a dalt. تحت يوجد القبو. El celler es troba a baix. توجد حديقة خلف المنزل. Hi ha un jardí darrere de la casa. لا يوجد شارع أمام المنزل. No hi ha cap carrer davant de la casa. توجد أشجار بجوار المنزل. Hi ha arbres al costat de la casa. هنا شقتي. Aquí és el meu apartament. هنا المطبخ والحمام. Aquí és la cuina i el bany. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Aquí són la sala d'estar i la cambra. باب المنزل مغلق. La porta principal està tancada. لكن النوافذ مفتوحة. Però les finestres estan obertes. اليوم الجو حار. Avui fa calor. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Entrem a la sala d'estar. هناك يوجد صوفة وكنبة. Hi ha un sofà i una butaca. تفضل واجلس. Asseguis. هناك يوجد كمبيوتري. El meu ordinador és aquí. هناك جهازي الستيريو. La meva cadena estèreo és allà. التلفزيون جديد تماما. El televisor és ben nou.